بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف: باب الخيار. ما هو الخيار؟ اكتبوا: طلب خير الأمرين. خير الأمرين، طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. معنى هذا الكلام باب الخيار، الخيار يعني حق الإمضاء وحق الفسخ، حق الإمضاء أو الفسخ. ما هي الأشياء التي تعطي البائع أو المشتري حق الخيار، اللي هو إمضاء العقد أو فسخ العقد؟ عندنا أشياء تعطي البائع والمشتري هذا الحق. طيب، ما هي هذه الأشياء؟ سنأتي، سيذكر المصنف ثمانية أشياء. هذه الأشياء نسميها خيار، وكل خيار له اسم. فعندنا شيء يسمى خيار المجلس، وعندنا شيء يسمى خيار الشرط، وعندنا شيء يسمى خيار الغبن، وعندنا شيء يسمى خيار التدليس، وعندنا خيار العيب، وعندنا خيار الاختلاف المتبايعين، وخيار التخدير بالثمن، وخيار الخلف الصفة. طيب، نبغى نفهمها حبة حبة الآن. هذه الخيارات بعضها هو أصيل في صلب العقد، يعني في كل عقد موجود، ما نحتاج إلى سبب، واضح؟ وهو خيار المجلس، خيار المجلس. فإذا حصل عقد في مجلس فالعقد قابل للفسخ، قابل للفسخ، ويقال له غير لازم، ليس لازما، غير جائز، يعني قابل للفسخ ما دام المتعاقدين في المجلس، أو ما دام المتعاقدان في المجلس. لكن إذا انفسخ المجلس، انفض المجلس، لزم البيع. إذن البيع في مدة الخيار هل نقول هو لازم أم غير لازم؟ غير لازم. وبعد انتهاء الخيار يصبح البيع إيش؟ لازم. ما الفرق بين اللازم وغير اللازم؟ اللازم لا يمكن فسخه إلا باتفاق الطرفين، وغير اللازم اللي هو الجائز، نسميه جائز، هذا يقبل الفسخ، يمكن فسخه من أحد الطرفين. فهمنا المسألة؟ خيار المجلس هذا في أصل العقد، الأصل وجوده. وعندنا أشياء أخرى لا، ما توجد، خيار آخر لا يوجد إلا بالاتفاق. فإذا حصل اتفاق بيننا البائع والمشتري على خيار لمدة معينة، يحصل هذا ولا لا؟ أشتري منك السيارة لكن لي الخيار 5 أيام، أسبوع، أجرب أشوف يمكن أبطل، نسميه خيار الشرط. وعندنا خيار آخر لا هو مبني على اتفاق ولا هو في صلب العقد، لكنه مبني لسبب أوجده، مثل خيار الغبن. إذا زدت علي في السعر كثير، يعني مثلا قارورة الماء تباع بريال، فأنا ما أعرف السعر وجئت بعتني هي ب10 ريالات، غبنتني في الثمن وزدت علي زيادة فاحشة، إذا هذا الغبن يبيح ليش؟ يبيح الفسخ، يبيح الخيار. الخيار ما نقول يجب الفسخ، نقول الخيار، هو بالخيار يبغى يمضي، إذا قبل ب10 خلاص، وإذا أراد الفسخ لا. فإذا في أسباب أخرى، الأسباب مثل الغبن، مثل التدليس، رجل أخفى العيب، أخفى يعني ما ينقص قيمة السلعة، التدليس أو وجود عيب في السلعة. فهمتوا الآن الفكرة بشكل عام؟ طيب، دعونا نقرأ. قال: وهو أقسام. خيار المجلس هذه ضعها في واحد، ضع رقم واحد داخل إيش؟ مربع كبير بارز. تفضل. قال: يثبت، يعني خيار المجلس، في بيع وما بمعناه، هذا الأول، ألف، وإجارة باء، وصرف جيم، ونحو ذلك. إذن هو يثبت في البيع وما بمعناه. ما هو الذي بمعناه؟ عندنا عقود أخرى بمعنى البيع، مثل الصلح، بعض أنواع الصلح، الصلح إذا تصالح، بعض أنواع الصلح يقوم مقام البيع. عندنا الهبة بالعوض، الهبة على عوض، يعني أهبك كذا على أن تهبني كذا، ترى هذا بيع يعتبر، صح اسمه هبة لكنه يأخذ أحكام البيع، اللي هو الهبة بعوض. إذن البيع ما كان في معنى البيع، أو الإجارة أو الصرف. إذن خيار المجلس الأصل وجوده، الأصل وجوده ليس عدم، لكن يمكن أن نتفق على إسقاطه، يمكن أن نتفق على إيش؟ على عدمه. يعني نقول نتبايع بس ما في خيار مجلس، بمجرد أن أقول بعتك تقول اشتريت أصبح العقد لازما أم جائزا؟ لازم. هذا إذا أسقطناه. فهمت المسألة؟ وإلا فهو جائز حتى ينفض المجلس. إذن هذا الأصل وجوده. طيب أنا استأجرت شقة منك وكتبنا العقد وحنا في المجلس فوقعت ووقع الشهود وإنت كلنا وقع الشهود، العقد لازم أم جائز؟ ما دمنا في المجلس جائز. إذا انفض المجلس واحد فينا قام وخرج صار ملزما. فهمت علي؟ وهكذا الشراء الصرف، بعت الذهب بالفضة مثلا وحصل التقابض ونحن في المجلس، العقد جائز أم لازم؟ جائز حتى ينفض المجلس. قال دون نكاح ووقف ومساقات ونحوها. هذه العقود اللي هي النكاح والوقف ما يدخلها خيار المجلس. ثم قال إلى أن يتفرق عرفا بأبدانهما. إذن خيار المجلس يبدأ من العقد وينتهي بالتفرق البدني. كيف نعرف التفرق البدني؟ بالعرف. بالعرف. فالعرف إذا كنا في غرفة في مكتب أن يخرج واحد من الغرفة، وإن كنا مثلا في سفينة كبيرة معناه أنه ينتقل أحدنا إلى مكان في أعلى السفينة، وإذا كنا في صحراء أن يبتعد كثيرا بما يسمى في العرف ابتعاد. فهمت؟ يعني يسمى العرف انفضاض المجلس. أنا ودي أنك تقرأ لكن معلش خليني أقرأ الآن، كلام مهم. ثم قال وإن أسقطاه ألف. كيف أسقطاه؟ بعد العقد ونحن في المجلس العقد جائز، واضح؟ وناوين نقعد في هذه الغرفة يومين، معنى العقد سيبقى جائز يومين، فنتفق على إسقاطه. إذن وإن أسقطاه يعني بعد العقد، بعد العقد سقط ولا ما يسقط؟ سقط. إذن وإن أسقطاه ألف يسقط. أو تبايع على ألا خيار سقط، باء تبايع على خيار باء. إذن إما أن يتفق على إسقاطه بعد العقد أو قبل العقد، اتفق على أن البيع لازم. إذن باء. جيم وإن أسقطه أحدهما، هذا الجيم بقي للآخر. اتفقنا على هذا؟ إذا بقي للآخر معناه في معناه الآخر هذا يملك الفسخ لكن الأول لا يملك الفسخ. يعني من أسقطه، من أسقط خيار المجلس ما يقدر يفسخ في المجلس، لكن الثاني يقدر. سننتقل إلى الخيار الثاني. الثاني أن يشترطه، ضعوا رقم 2 واكتبوا خيار الشرط. هذا الثاني اسمه خيار الشرط. هذا الثاني اللي هو خيار الشرط الأصل عدمه وليس الأصل وجوده، يعني لا يوجد إلا بالاتفاق بخلاف الأول اللي هو خيار المجلس. طيب أن يشترطاه في العقد لهما ألف أو لأحدهما باء مدة معلومة جيم ولو طالت، يعني هذه المدة. طيب فهمت المسألة الآن؟ أن يشترطاه يعني الخيار الشرط في العقد للإثنين. إذن أشتري منك الدار لكن لي خيار الشرط لمدة شهر لنا جميعا، صح؟ لي أنا لوحدي، صح؟ لك أنت وحدك، صح؟ لكن يكون مدة معلومة، ما تكون مدة مفتوحة لنا خيار الشرط إلى ما شاء الله، لا، مدة شهر شهرين ثلاثة ولو طالت. طيب متى تبتدئ؟ وابتداؤها من عقد. طيب متى تنتهي؟ إذا مضت المدة المعلومة. ثم قال وإذا مضت مدته، ضعوا رقم 1، أو قطعاه، هذا رقم 2 يعني قبل المدة، لزم البيع. واضح صورة قطعاه؟ تبايعنا اشتريت منه العمارة وقلنا إنه لنا خيار الشرط ليلة 2 لمدة شهر، بعد 15 يوم خلاص أنا اقتنعت وهو اقتنع واتفقنا أن نسقط خيار الشرط هذا، نقطعه خلاص، أصبح العقد ملزما لازما. طيب قال ويثبت، من هو الذي يثبت هذا؟ خيار الشرط في بيع وما بمعناه غير نحو صرف. يعني يقول يثبت مثل الخيار المجلس الأول، لكن الصرف لا. تعرفون الصرف لا؟ لماذا؟ لأنه في الصرف اشترط التقابض، فما يصلح، لا يصلح أن نشترط خيار الشرط، أقول أصرف الذهب بالفضة ولي الخيار. طيب قال وفي إجارة انتبهوا. إذن يثبت في ماذا يا مشايخ؟ قال ويثبت في بيع. وما بمعنى البيع؟ وقلنا ما بمعنى البيع مثل الصلح في بعض الصور، مثل الهبة على عوض، ويدخل في ذلك الإجارة وكل شيء. سيأتي الآن كلام عن الإجارة بالتفصيل. قال إلا الصرف، الصرف ما يدخل خيار الشرط، لكن الآن سيأتي للإجارة، انتبهوا. قال وفي إجارة في ذمة، ضعوا رقم ألف، أو مدة لا تلي العقد، ضعوا رقم باء. قوله في ذمة اكتب كخياطة، خياطة وغيره، كخياطة بس كفاية مثال، فهمتوا خياطة؟ إيش ممكن غير الخياطة؟ أي صنعة أخرى، نجارة مثلا، نجارة أو كذا. يقول يصح خيار الشرط في إجارة في الذمة، مثل إيش؟ أعطيك القماش وأقول خيط لي هذا الثوب بمئة ريال، لكن لنا أو لنا خيار الشرط لمدة أسبوع، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن. معناه إنه هو لن يشرع في الخياطة إلا بعد مضي الأسبوع، واضح هذا؟ ما يصلح إنه يبدأ في الخياطة وبعد ما يبدأ في الخياطة وفي نصف الثوب أجي أقول ألغيت، أسقطت البيع، ما يصلح. لازم، ففي الذمة يصح لكن لن يبدأ إلا بعد فراغه. طيب لو أجرتك الدار، هينتبهوا الآن. إذن ألف إيش هو في الذمة؟ باع ما هي؟ مدة لا تلي العقد. طيب يعني يصح في الإجارة أيضا. ترى هذه يا جماعة يمكن نجعلها شيء واحد، اللي هو يثبت في بيع وما في معناه، هذا واحد، وفي إجارة في الذمة اثنين، أو ألف وباء وجيم، ومدة لا تلي العقد. ما معنى مدة لا تلي العقد؟ سأمثل المثال حتى تتضح المسألة. المثال كالتالي: أنا استأجرت منك الشقة ولنا الخيار لمدة شهر، يصح هذا ولا ما يصح؟ عندنا صورتين. إذا كانت الإجارة ستبدأ من العقد، ونفرض مثلا إنه الخيار لمدة شهر والعقد سنة، فما يصلح الخيار شهر، يعني معناه أنت تستفيد من الشقة شهر، يمكن يوم 29 تقول بطلت، فهمت علي؟ ما يصلح إذا كان العقد، إذا كانت المدة تلي العقد، يعني وقت العقد. لكن لو أجرت لك الشقة وقلت لك الخيار لمدة شهر والعقد سيبدأ بعد شهر ويوم، يصح هذا ولا لا؟ فهمت المسألة؟ إذن أكرر، سأعطيكم ثلاث صور: أجرت البيت والعقد سيبدأ اليوم، ولك خيار شهر، خيار شرط لمدة شهر، يصح هذا ولا لا؟ ما يصح. طيب سيبدأ يوم 15، سيبدأ يوم 29، ما يصح. سيبدأ يوم بعد شهر، بعد انتهاء الشهر، سيبدأ بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد، يصح. واضح المسألة؟ حتى لا تستنفذ بعض المدة ثم يفسخ العقد. قال ويصح يعني الخيار إلى الغد أو الليل. طيب إذا قال إلى الغد أو إلى الليل متى ينتهي؟ ويسقط بأوله، يعني إذا قال إلى الغد متى ينتهي الخيار؟ ببداية الغد. أو قال إلى الليل، عندك الخيار إلى الليل، باع الظهر وقال عندك الخيار إلى الليل، متى سينتهي الخيار؟ بغروب الشمس. قال اقرأ أيها القارئ، تفضل. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر مجوز، حرام، غيبة الآخر أو سخطه. يعني يقول الذي له الخيار له أن يفسخ، سواء الطرف الآخر كان حاضرا أو غائبا، كان راضيا أو ساخطا، له أن يفسخ. واضح هذا؟ تفضل. والملك مدة الخيارين لمشتر، فله نماء. تبه. الآن إحنا قلنا أنا بعتك السلعة، لنفرض هب أنها مثلا شقة أو عمارة، والخيار لمدة شهر. طيب في مدة الشهر هذا، في الشهر العمارة تأجرت، واضح؟ فلمن دخلها؟ واضح؟ يقولوا شوف راح يقولوا دخلها عموما النماء، ويسمونها النماء، نماء السلعة، هب أنها شاه مثلا أو بقرة حلوب، ففي نماء حصل، لبن، ولد، صح، إيجار شقة. فالكلام الآن عن النماء، النماء سيكون لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ في مدة الخيار نقول، اسمع، سنقول إن النماء سيكون لمالكها في هذه الفترة. من هو الذي يملكها في مدة الخيار؟ لأنه الآن صارت المدة عندنا ثلاثة أقسام. قبل عقد الشراء كانت لمن؟ للبائع. بعد الشراء مدة الخيار لمن؟ المشتري. المشتري. بعد انتهاء مدة الخيار ستكون للمشتري، إذا حصل فسخ، إذا حصل فسخ في المدة ستكون للبائع. إذن الملك يتغير الآن. يقول المصنف والملك مدة الخيارين للمشتري. إذن هي في مدة الخيارين، أي خيارين؟ المجلس والشر، خيار المجلس وخيار الشر. الملك في هذه المدة للمشتري، بناء عليه ما حصل من نماء منفصل فهو لصاحب، للمشتري يعني. ولهذا قال فله نماؤه، ضعوا رقم ألف لو سمحت، ألف. إذن سينبني على هذا الملك أنه له نماؤه، واكتب المنفصل، له نماؤه المنفصل لا المتصل. ما هو النماء المنفصل؟ مثل ما قلت لكم، لبن، ولد، يعني البقرة أنجبت جابت ولد، طيب الولد هذا لمين؟ للمشتري. اللبن اللي في هذه الفترة ما حلب للمشتري، هذا نماء منفصل. النماء المتصل، البقرة في هذه الأيام في هذه الفترة ازداد سمها، زاد وزنها، فالنماء المتصل سيتبعها هي، فهمتوا؟ يعني إذا ردها سيردها بنمائها المنفصل المتصل. إذن فله نماؤه، اكتب المنفصل. قال وكسبه، لو كان مثلا عبد أو عمارة أجرت وكذا، قال وعليه نقصه باء. إذن مثل ما أنه المشتري في مدة الخيار له الملك، معناه أنه النماء له والخسارة عليه والنقص عليه. ولهذا قال وعليه نقصه وتلفه إن ضمنه، اكتبوا المشتري، إن ضمنه يعني المشتري. إيش يقصدون بضمنه المشتري؟ هو في هذه الفترة الملك لمن؟ الملك لله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب ثم لمن؟ المشتري. ثم للمشتري. لكن أحيانا يكون مثلا البائع منع السلعة، منع السلعة من البائع، من المشتري، يعني ما سلمه إياها، فهنا لو تلفت يضمنها، لكن إن سلمه إياه، ولهذا قال وتلفه إن ضمنه يعني المشتري، لأنه في حالات سيضمن المشتري، في حالات سيضمن البائع. الأصل إذا كانت تحت يد المشتري هي للمشتري، فهو الذي يضمنها لو تلفت، لكن إلا في صور مستثناة، يعني منها هذه الصورة ما لو منعه البائع منها. طيب بناء الحكم الثاني الآن، الآن تلاحظوا الأحكام اللي تنبني على هذا العقد، إنه الملك في مدة الخيارين لمن؟ قلنا للمشتري، بناء عليه قلنا إنه إذن له نماؤه المنفصل وعليه خسارته وتلفه. المسألة الثانية، ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع أو ثمنه المعين زمنه، زمنه يعني زمن من؟ زمن الخيارين اللي هو خيار الشرط وخيار المجلس، بلا إذن الآخر. إذن لو تصرف بإذن الآخر، إذن حطوا عند قول بلا إذن الآخر، إيش رأيكم تجعلونها؟ ألف، ألف. بعدين قال، بعد ذلك قال لغير تجربة، هذا باء. إذن له أن يتصرف في ألف وباء. ما هو ألف؟ إذا أذن الطرف الآخر قال له تصرف فيه. باء إذا تصرف في المبيع للتجربة مش للاستخدام، ما يستخدمه. يعني مثلا اشترى السيارة، السيارة الخيار فيها شهر، الشهر هذا ما يقعد يمشي فيها، ما يتصرف فيها، يخليها، له الحق فقط أن يجرب السيارة ويتأكد أنها صحيحة وسليمة. ثم قال لغير تجربة إلا عتق مشتر، هذا جيم. لو اعتقه المشتري ينفذ العتق مع التحريم. أنتم معانا يا شيخ؟ إذا تصرف أحدهما في المبيع وفي الثمن المعين لا يصح، ويصح في ثلاثة صور. ما هي الثلاثة صور؟ إذا أذن له، إذا استعمله لتجربة فقط، أو إذا أعتقه. لكن هذه الأخيرة نقول يصح التصرف، لكن يأثم، سيأثم بهذا التصرف. عتق المشتري يزين العتق، لأنه الإسلام يتشوف إلى عتق العبيد، فإذا حصل خلاص ينفذ. يقولون أن العتق سراية تنفذ قوية ما تتعلق به. طيب، ثم قال: وتصرف مشتر فسخ لخياره لا بائع. وتصرف مشتر، اكتبوا عندها، في المبيع، تصرف مشتري في كلامنا الآن، تصرف في المبيع. يقول تصرف المشتري في المبيع، في المبيع اكتبوا الخيار له، يعتبر فسخ. فهمتوا إيش يعني؟ إذا تصرف المشتري فسخ بكم شرط؟ بكم شرط؟ إذا كان الخيار له، إذا كان الخيار له فقط. أما إذا كان الخيار للإثنين تصرفه لا يعتبر فسخ. إذا تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده هذا فسخ. قال: لا بائع، اكتبوا لا بائع، اكتبوا في المبيع. يعني البائع إذا تصرف في المبيع والخيار له معي لا يعتبر فسخ. خلوني أمثل أحسن. الآن باعه السيارة بخيار كم يوم؟ أسبوع. واضح؟ سأذكر أكثر من مثال على هذه السيارة ونفس المدة، الخيار أسبوع. المثال الأول ألف، إنه باعه السيارة والخيار للمشتري مش للبائع لمدة أسبوع. هنا إذا تصرف المشتري في المبيع اللي هي السيارة يعتبر فسخ ولا لا؟ تصرف فيها ثاني يوم. الحين أنا اشتريت السيارة واشترطت على الطرف الآخر إنه الخيار لي أنا لوحدي مش للاثنين. إذا كان الخيار للاثنين لا أنا ولا هو ما يقدر يتصرف حتى ينتهي الخيار. لكن إذا كان الخيار لي لوحدي ولمدة أسبوع، ثاني يوم جاءني زبون فبعتها، يصح هذا ولا لا؟ طيب في خيار معلق الآن، كيف نسوي في الخيار؟ أقول الخيار من ناحيتي، فلما بعتها معناه كأني قلت للبائع، للطرف الثاني اللي هو البائع، قلت له أنا خلاص أسقطت الخيار. فهمتوا المسألة؟ هذه الصورة، تصرف مشتري فسخ لخياره، يعني في المبيع إذا كان الخيار له وحده، هذا هو معناه. طيب الصورة الثانية، نفس أخذت السيارة والخيار لمدة أسبوع والخيار له هو لمدة أسبوع، له هو نفسه لمدة أسبوع، هل تصرفه في المبيع معناه أنه فسخ البيع، ألغى الخيار؟ لا. لماذا؟ لأنه يا مشايخ السلعة في مدة الخيار ملك لمن؟ للمشتري. فهو قاعد يتصرف في شيء ما يملكه أصلا، هو له حق واحد أن يفسخ البيع، إذا فسخ البيع عادت ملكية السلعة ليه يتصرف فيها كما شاء، أما والملك عندي ما ليس له التصرف. فهمت القاعدة هذه التي ذكرها؟ طيب إذا لا بائع، كتبت في المبيع والخيار له. ثم قال: ومن مات منهما بطل خياره. الموت يقطع الخيار. انتقل إلى الثالث. قال الثالث، وضع رقم 3 داخل مربع، الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا خارجا عن عادة. غبن يعني رفع عليه السعر زيادة فاحشة، وتحديد فاحشة غير فاحشة هذا سيعتمد على العرف. قال: خارجا عن عادة، والخارج عن العادة نقول سيختلف بحسب العرف وسيختلف أيضا بحسب السلعة. يعني مثلا 100,000 ريال، 100,000 ريال زيادة 100,000 ريال في سيارة قيمتها 100,000 ريال زيادة فاحشة ولا لا؟ السيارة قيمتها 100 زاد عليه 100 ثاني يعني باعها 200 زيادة فاحشة ولا لا؟ فاحشة. طيب زاد عليه 100,000 ريال زاد عليه 5,000 ريال ما هي فاحشة. طيب يعني 5,000 الآن ما هي فاحشة. طيب قارورة الماء بريال باعها ب20 ريال فاحشة ولا غير فاحشة؟ عجيب. يعني هنا 19 ريال فاحشة وهنا 5,000 غير فاحشة. نعم نعم، إيه هو هكذا. طيب باعه أرض بمئة، أرض تسوى 100 مليون، فهو باعه بمئة مليون، بمئة وعشرة ملايين. هذه فاحشة ولا غير فاحشة؟ الظاهر لو حكمنا أهل الخبرة راح يقولوا ما هي فاحشة، يعني 10 مليون زادت في 100 مليون ولا في 200 مليون، هذه ما هي فاحشة. أجل مرة خليته 19 ريال فاحشة، ومرة 5000 خليتها ما هي فاحشة، ومرة الملايين خليتها. إذن هي ستختلف بحسب السلعة وبحسب الزمن والمكان. طيب، الغبن له 3 صور. قال خارجا عن العادة. ما هي صور الغبن؟ بزيادة بالثمن، بزيادة ناجش واحد، ولمسترسل 2، وفي تلقي الركبان 3. إذن كم صورة عندنا للغبن؟ 3. نبغاها صورة صورة. الصورة الأولى زيادة الناجش. الناجش هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد الشراء، مثل الحراج المزايدة. فواحد موجود ولا يريد أن يشتري لكن قاعد يزيد في الثمن، فكلما قالوا 10 قال 11، قالوا 20 قال 25، قالوا 100 قال 110. فزاد هذا الرجل ساهم في رفع الثمن. أيوه. فإذا من صور الزيادة هذه يعني الناجش، أنه يرفع السعر زيادة فاحشة، فإذا له الخيار، يصير للطرف الثاني الخيار اللي هو المغبون، هذا له الخيار. له الخيار في إيش؟ فله الخيار، لكن أنه يفسخ أو يمضي، بس إما أن يرضى بهذه الزيادة ولا يرد السلعة. الصورة الثانية لمسترسل. من هو المسترسل؟ المسترسل هذا اللي يجهل قيمة السلعة ولا يحسن المماكسة، يعني رجل طيب يجهل السعر في نفس الوقت لا يعرف المماكسة، لا يحسن المماكسة كذلك، هذا إذا زيدت عليه. أما لو كان ما يجهل السعر فهذا غير مسترسل. يعني أنا جئت مثلا، رحت البقالة، دخلت قال لي هذه ب20 ريال، اشتريتها، هل لي الخيار؟ هل لي الخيار؟ لا، ما لي خيار. تعرفون ليش؟ لأن أنا أعرف السعر، سعرها، أعرف أن هذه بريال، لو زادت بريالين كذا، فهمتوا علي؟ لكن لو إنسان غريب أو ذهبت إلى بلد أخرى غريبة لا أعرفها ولا أعرف الأسعار فيها، فلما قال لي 20 ظننت أن هذا هو سعر البلد فدفعتها، فإذا بها زيادة فاحشة. قال وفي تلقي الركبان. تلقي الركبان هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أنه أن يأتي قوم إلى المدينة ليبيعوا معهم سلعة ليبيعوها بسعر يومها، فمن خرج إليهم وتلقى منهم السلعة واشتراها منهم وغبنهم في السعر فلهم الرد. طيب، يصير إذن الزيادة في السعر بأي صورة؟ زيادة فاحشة، هذه تبيح ماذا؟ افهموا علي، تبيح خيار، خيار له الخيار بين ماذا؟ يمضي ويفسخ. طيب إيش رأيكم لو أنا اشتريت هذه ب20 قلت طلعت بريال، لما أروح أقول طيب خلاص أنا أطالب بال19 لي ذلك أم لا؟ لا، ما في. إما أن تأخذها بال20 ولا ردها، وخذ ال20 وتوكل. طيب خلونا ننتهي. الرابع خيار التدليس. خيار التدليس يا مشايخ ترى يشبه خيار العيب، لكن ما هو عيب. ما هو التدليس؟ التدليس أن يخفي، أن يظهر حسن السلعة ويخفي ما ينقص قيمتها. فهمتوا عليه؟ مثلا سيارة مستعملة، سيارة مستعملة لو كان فيها مثلا عيب، عيب يعني في التبويش ولا ها ولا تخبيط ولا ما أعرف المصطلحات هنا إيش، صبر مثلا، يعني فيها مشكلة، هذا عيب نقول أخفاه. لكن لو أظهر حسنها بدون أن يخفي عيبا، وإنما أظهر حسنها فقط بحيث أنها تساوي أكثر، يمثلون لذلك أمثلتهم القديمة تسويد شعر كتسويد شعر وتجعيده. تسويد شعر الجارية، الجارية شعرها أبيض، طبعا ما هي شقراء لا تخافوا، شعرها أبيض يعني كبيرة في السن، فهو صبغ شعرها فظنت أنها أصغر من سنها. طب هو الكبر يا مشايخ، كبر السن هو يظهر من الشعر بس، ويظهر من الشعر والتجاعيد والشكل كله يظهر. فلما سود شعرها أعطاها قيمة أكثر، خدعني بهذا، واضح؟ أو تجعيد الشعر، تجعيد شعر العبد يعني تخشين، جعله خشن. ليش؟ لأنه خشونة شعر العبد تعطي مؤشر أنه قوي أقوى، وطبعا هو يبغى العبد للقوة، ما يبغى، يبغى للعمل وكذا. أو تصرية لبن، وتصرية لبن في ضرع ونحو ذلك، يعني الشاه لم يحلبها أيام حتى امتلأ ضرعها، فظن المشتري أنه هذا درها اليومي، وإذا بها مصرة. يعني هذه الأمور تخفى. قال وتصرية لبن في ضرع ونحوه، إذن هذا خيار تدليس يبيح له ماذا يا مشايخ؟ إما إمضاء أو فسخ، ما في شيء اسمه أرش. قال لكن في المصراة فقط فيها حديث جاء فيها نص، قال ويرد مع مصرات بدل لبن صاع تمر. المصراة فقط له الخيار ثلاثة أيام، إما أن يبقى الشاه عنده ولا يردها، لكن في المقابل سيرد الشاه وشرب لبنها، فيرد مقابل هذا اللبن صاع من تمر. هذه خاصة بمسألة المصراة. أما غير المصراة معنى إما أن يبقيها بما فيها أو يردها ويأخذ القيمة، أي يمسك بالعرش. الخامس خيار العيبي. كم الوقت؟ خيار ضعوا خمسة داخل مربع. طيب إن شاء الله ننتهي من خيار العيب ونقف هنا. خيار العيب، ما هو العيب؟ العيب أن يكون في السلعة نقص يؤثر على السعر، يؤثر على قيمة السلعة. قال خيار العيب وهو ما نقص قيمة المبيع، ما نقص هذا العيب، العيب هو ما ينقص قيمة المبيع، كمرضه وزيادة عضو، يتكلم عن العبد، أو سن، أو فقدهما، وحول، حول في العين، وقرع في الرأس، وعثرة مركوب، يعني الدابة اللي اشتراها دائما تعثر كثير فيها عيب، وزنا من له عشر سنين، يتكلم عن العبد هو، وسرقته، سرقة هذا العبد، يعني عبد مشهور بالسرقة، يده خفيفة يقوله ولا ايش يقوله؟ ايه قال وسرقته وإباقه، يعني يهرب دائما يهرب ويجيبه، وبوله في فراشه ونحوه. هذه الأمثلة كلها أظنها غير موجودة اليوم إلا ما ندر، هاتونا أمثلة من العصر الذي نحن فيه. مثل إيش؟ سيارة فيها خراب في الماطور، فينظف الماطور ويجيب، ما يظهر الخراب إنه فيها خراب. إيش غيرها؟ سيارة مصدومة مثلا والصدمة عيب، ولو علم أنه فيها صدمة سينقص قيمتها، فهو يصلحها ويسمكرها ثم يضربها بوية، ها صبغ يصبغها حتى تختفي ما يبان أنها صدمت. طيب إيش غيرها؟ ها إيش بو الجوال؟ جوال ما يشبك الشبكة، يعني هذا من الجوال ولا من الشريحة؟ من الجوال. طيب على العموم الجوال، بس أنا فعلا أبغاكم تجيبوا أمثلة، ما أبغاك تقتصر لي على الأمثلة اللي يذكرها الفقهاء. أحيانا الأمثلة راح يصير عندك يمكن، يعني الأمثلة اللي يذكرها الفقهاء لابد أن تفهم طبيعتها وتطبقها على الواقع، ولا يصير عندك انفصام في الشخصية، ما تعرف العيب إلا إذا كانوا في العبد، غير العبد ما تعرفه. طيب هات مثال. طباخ مريض. أه؟ طباخ فيه مرض. طباخ مريض؟ ايش دخل طباخ؟ اشترى طباخ ولا ايش؟ صحيح يا شيخ، الطباخ هذا اجير، مو مشترى. ها عبد، انت دخلت انا في العبد، ما نبغى عبد. ها حق العبد. الشغاله ما هي اما، انت مين خلاها اما عندكم؟ انتوا مين قال لكم عندك؟ طيب في مثال مثلا البيت، اسمع صحيح والله مثال رائع، البيت فيه مشكله في البناء، فهو أخفى هذه العيوب ما أظهرها، سوى الياسة وضرب بوية، صبغها بوية حتى ما يظهر أنه فيها الشروخ. طيب غيرها، هاتوا غيرها يا إخواني، ترى العشر دقائق راح تخلص، ما باقي لنا غيرها أصلا. مقطوعا أو الكتاب وجد فيه صفحات بيضاء، توكل على الله. قال فإذا علمه، انتبهوا، فإذا علمه مشتر خير بين إمساك مع أرش، ضعوا ألف، خيار العيب هو اللي يبيح الأرش، بين إمساك مع أرش ألف أو رد وأخذ ما دفع من ثمن باع. إذا له الخيار، طيب له الخيار بين أمرين، في خيار العيب ترى، مش في الغبن ولا في التدليس. هنا إما أن يبقي السلعة ويأخذ قيمة العيب، أو يرد السلعة ويأخذ ما دفع. فهمت المسألة؟ طيب، وإن تلف أو عتق تعين الأرش، يعني نقول يرد، أن يرد يأخذ الثمن. طيب أفرض أن السلعة اللي عنده أصلا تلفت، فما عنده إلا أخذ الأرش، أو أو عتق العبد. إذا تلفت السلعة أو عتق العبد تعين الأرش، خلاص انتهينا. طيب، وإن تعيب، اسمع، وإن تعيب، يقصد الآن تعيب يعني إيش؟ وما كان في عيب، لا هو في عيب، إن تعيب المعيب، اكتبوا عنده المبيع المعيب، المعيب يعني هو أخذه بعدين اكتشف في عيب، لكن أيضا حصل في عيب آخر عندي، واضح؟ قال وإن تعيب يعني المعيب عند مشتر، هذا واحد، أو اشترى جوز هند، هذا الثاني، أو بيض نعام مثلا، خلاص، أو اشترى هذا الثاني جوز هند أو بيض نعام فكسره فوجده فاسدا. انتبهوا الآن، يقولوا جوز الهند وبيض النعام ويمكن في غيرها يشبهها، قديما كانت هذه الأشياء يستفاد منها أمرين، يستفاد منها آنية، تصبح آنية، فهمتوا علي؟ ولذلك إذا كسرها فوجد البيض اللي في الداخل فاسد يستفيد من ماذا؟ من القشر، يجعله إناء مثلا. فهو الآن لما وجده، لما كسر بيض النعام أو جوز الهند، وجد إنه إن البيض معيب، فإذا سيرد هذا القشر اللي كسره، يرده ليستفاد منه. لكن لو أنه أتلف القشر، ما ينفع أنه يتلف القشر ويقول أبغى كامل الثمن. إذا أتلف القشر هذا الذي يستفاد منه، إذا يلزمه هو المتلف ثمن هذا القشر. فهمت الفرق الآن؟ بخلاف بيض الدجاج، لأنه بيض الدجاج ما له فائدة، فإذا كسره وأتلفه وجده فاسدا يطالب بماذا؟ بالثمن كامل. ولهذا انتبهوا لما نقرأ الآن، قال اشترى جوز هند أو بيض نعام فكسره فوجده فاسدا. طيب ما الحل؟ فإن أمسكه ألف فله أرشه، إذا أمسكه خلى البيض عنده اللي هو القشر عنده، فإن أمسكه فله أرشه اللي هو أرش النقص، وإن رده باع، وإن رده قال لا ما أبغى، خذوا القشر واعطوني الثمن كامل، وإن رده باع رد معه أرش عيبه أو كسره. فهمت المسألة؟ إذن إذا كنت أنا أخذت سيارة، ركزوا معي، أخذت سيارة طلع فيها عيب، لكن السيارة لما كانت عندي صدمتها، يعني أحدثت فيها عيب آخر، فهنا أنا مخير بين أمرين، إما أن أخذ أرش العيب، أرش يعني قيمة العيب، وأبقي السيارة عندي، أو أردها وأخذ القيمة كاملة لكني أدفع العيب الذي قيمة العيب الذي أحدثته. فهمت المسألة؟ قال وإن رده باع رد معه أرش عيبه أو كسره، بخلاف نحو بيض، طعوا عند بيض ثلاثة، بخلاف نحو بيض دجاج يجده فاسدا فيرجع بكل ثمنه. فهمتوا هذه المسألة؟ الحين هي صار ثلاثة أمثلة عندنا، إذا تعيب المبيع أو اشترى جوز الهند اللي هو ما يبقى بعد كسره قيمة، ما يبقى له بعد كسره قيمة، والثالث ما لا يبقى له بعد كسره قيمة. خلونا ننتهي يا أخوان. قال وخياره يعني خيار العيب متراخ ما لم يوجد دليل رضاه، يعني متى علم بالعيب حتى لو بعد مدة طويلة له أن يطالب، إلا إذا علم بالعيب ورضي به. كيف نعرف أنه راضي به؟ مثلا علم بأنه معيب فاستعمله، معنى أنه راضي به. ثم قال تفضل يا شيخ. تعال. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا رفيقه. نعم، اللي هو الفسخ هنا الخيار، ما لو أراد أن يفسخ لا يحتاج إلى حاكم قاضي، ولا يحتاج إلى رضا الطرف الثاني. طيب عندنا مسألة، تفضل آخر مسألة. وإن اختلف عندما حدث العيب، إذا اختلف يعني البائع والمشتري، المشتري يقول السلعة فيها عيب، والبائع يقول لا العيب هذا حصل عندك. فهمتم الكلام؟ كلام من قال مع احتمال، ضعوا ألف مع احتمال. إيش يعني مع احتمال؟ يعني العيب عندما نظرنا فيه وجدنا أنه يحتمل أن يكون قبل العقد ويحتمل أن يكون بعد العقد. طيب وفي احتمال ثاني؟ إيه، في احتمال أنه لا يمكن أن يكون العيب هذا بعد العقد. يعني لو جاء رد العبد قال العبد فيه أصبع زايد، يعني الأصبع زايد نبتت بعد العقد ولا إيش؟ ولا قبل العقد؟ ولا أو رده وفيه جرح طري يسيل دم، وقال شوف هذا العبد اللي اشتريته منك قبل شهر ترى مجروح طلع، كيف الجرح طري؟ واضح أنه ما له أيام. فهمت؟ هذا هو احتمال وعدم الاحتمال. كلامنا الآن عند الاحتمال. إذا حصل الاحتمال فقول مشتري بيمينه، المشتري هو كلامه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه لم يستلم السلعة، يعني الجزء هذا الناقص لم يستلمه. فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ضعوا باء قبل بلا يمين. يعني لو جاء بإصبع زائدة وقال هذا سلعتك معيبة، العبد هذا في أصبع زائدة، إيش نقول؟ نقبل، صحيح هذه معيبة. لكن لو جاء بجرح طري نقول لا لا نقبل. فهمت المسألة؟ إذن إذا اختلف عند من حدث العيب، إذا كان ما في احتمال إلا عند أحدهما عملنا به، وإن كان يحتمل نقبل قول من؟ المشتري وليس البائع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.